ثم قال: باب إخراج السلت وهو نوع من الشعير في صدقة الفطر إن كان ابن عيينة ومن دونه حفظه أو صح خبر ابن عباس، وإلا فإن في خبر موسى بن عقبة كفاية إن شاء الله. ثم ساقه طبعا من طريق ابن عجلان، وطريق ابن عجلان يعني ابن عجلان رحمه الله صدوق له أوهام، وتقدم حديث أبي سعيد ليس فيه ذكر السلت، نعم، ولكن هو نوع من أنواع الشعير فهو داخل في الشعير، نعم، وحديث أبي سعيد فيه ذكر الشعير. ثم ذكر حديث ابن عباس محمد بن سيرين عن ابن عباس، وهذا رجاله كلهم ثقات أثبات، ولكن ابن سيرين لم يسمع من ابن عباس، ابن سيرين لم يسمع من ابن عباس، فذكر السلت أيضا في هذا الخبر فيه نظر. ثم ساق من طريق عبد العزيز بن أبي حازم عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر، وفيه ذكر السلت، نعم، وتقدم في حديث ابن عمر من طرق كثيرة ليس فيه ذكر السلت، ولكن يغني عن الشعير، نعم، هذا وإن كان رجاله كلهم ثقات مشاهير، ولكن الحديث له طرق كثيرة ليس فيها ذكر السلت، نعم، لكن يغني عنه الشعير. قال: باب إخراج جميع الأطعمة في صدقة الفطر، والدليل على ضد قول من زعم أن الهليلج والفلوس جائز إخراجها في صدقة الفطر. نعم، طبعا الصواب هو ما جاء في النص، ما نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، وهو التمر والشعير والزبيب والأقط والبر أيضا وما كان حبا كالرز، نعم، وأما الفلوس أو اللحم مثلا أو اللبن السائل فلا تخرج في صدقة الفطر، نعم، وإنما يخرج ما كان منصوصا عليه أو كان بمثله، نعم. المنصوص عليه شيخنا هل هو علتها تعبدية أو للنفع؟ لماذا لا نستطيع نعطي اللحم يكون أغلى من اللحم؟ اللحم بارك الله فيك ليس مثل الحب، ما يقاس، اللحم لا يقاس على الحب، الحب ما كان مثله من الحب من الدخن وما شابه ذلك ومن الرز، نعم، وأما اللحم يعني ليس مثله، نعم، يعني العلة تعبدية بس إيه، حتى القياس اللحم بارك الله فيك يعني إذا قلنا أن كونه مطعوما إذا كل ما كان طعاما يخرج، لا ليس كل ما كان طعاما، إذا خرجت اللبن لا، وإذا خرجت المال ما طعام، فمن لم يطعمه فليس مني، نعم، الطعام الماء طعام، نعم، نعم. ثم ذكر حديث أبي سعيد: أما إخراج الفلوس فالصواب أنه لا يجوز، لا يجوز إخراج الفلوس، وإنما ما كان منصوصا عليه أو كان مثله، ولا شك يعني كلما الإنسان أخرج ما جاء به في النص فلا شك أن هذا هو الأولى، هذا هو الأولى، وإلا فيما يتعلق بإخراج الفلوس فالخلاف في هذه المسألة موجود من قديم، الخلاف في هذه المسألة موجود من قديم، وفي بعض البلاد لا يخرجون إلا فلوسا، نعم، وكان يحيى بن معين يخرج فلوس، كان يرى جواز إخراج الفلوس يحيى بن معين رحمه الله، نعم، وطبعا يعني الفقهاء معروف الخلاف بينهم من قديم في هذه المسألة، فكون الإنسان يخرج ما جاء به النص لا شك هو هذا هو الأولى، وهذا محل اتفاق الخلاف فيما عداه، فالإنسان يخرج ما اتفق عليه لا شك هو الأولى، نعم. ثم ذكر أيضا حديث أبي سعيد الخدري، وقد تقدم وفيه قال أبو سعيد: لا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا أو ما عشت. ثم ذكر أيضا حديث أبي سعيد الخدري من وجه آخر، قال: وذكروا عنده صدقة رمضان فقال: لا أخرج لما كنت أخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع تمر أو حنطة أو صاع شعير أو صاع أقط. فقال له رجل من القوم: أو مدين من قمح؟ فقال: لا، تلك قيمة معاوية، لا أقبلها ولا أعمل بها. ولكن تكلم أبو بكر بن خزيمة في زيادة أو في ذكر الحنطة هنا، قال: غير محفوظ. نعم، ولا شك غير محفوظ، وإلا ما فائدة السؤال مدين من قمح؟ نعم. قال: باب ذكر ثناء الله عز وجل على مؤدي صدقة الفطر. ثم ذكر من طريق عبد الله بن نافع عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده في قول الله عز وجل: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، فقال: أنزلت في زكاة الفطر. هذا الخبر لا يصح، هذا الخبر لا يصح لما تقدم من كون هذه السلسلة يعني متكلم فيها. نعم، هي ليست بساقطة كما أنها ليست بصحيحة. نعم. ثم قال: باب الأمر بأداء صدقة الفطر قبل خروج الناس إلى صلاة العيد. هذا أفضل أوقات إخراج هذه الصدقة، قبل خروج الناس أو في خروجهم إلى صلاة العيد. فذكر حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج زكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة، وأن عبد الله بن عمر كان يؤدي قبل ذلك بيوم أو يومين. نعم، وهذا الإسناد إسناد جيد، قد خرجه الإمام مسلم في صحيحه. قال: باب الدليل على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأدائها في يوم الفطر لا في غيره. ثم ذكر حديث ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة يوم الفطر. وهذا طريق آخر لحديث عبد الله بن عمر. نعم، وهذه الطريق أيضا طريق حسنة لا بأس بها. وعبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد، نعم، تكلم فيه وهو صدوق في الأصل، له بعض الأوهام، ولكنه في ابن جريج مقدم. ثم قال: باب الدليل على أن الصلاة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأداء صدقة الفطر قبل الخروج إليها صلاة العيد لا غيرها. نعم. ثم ذكر أيضا الحديث من طريق أخرى. نعم، قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بصدقة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى المصلى. فإذا خرج الإنسان إلى الصلاة وأخرج الصدقة معه وتصدق ثم ذهب إلى المصلى، طبق الحديث ولا لم يطبقه؟ طبق الحديث. ثم قال: باب الرخصة في تأخير الإمام قسم صدقة الفطر عن يوم الفطر إذا أديت إليه. ثم قال: حدثنا هلال بن بشر البصري بخبر غريب. قال: حدثنا عثمان بن الهيثم مؤذن مسجد الجامع بالبصرة، قال: حدثنا عوف بن أبي جميل الأعرابي عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت في جوف الليل فجعل يحث من الطعام، فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: دعني فإني محتاج، فخليت سبيله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما صلى الغداة يا أبا هريرة ما فعل أسيرك الليلة أو قال البارحة؟ قلت يا رسول الله شكى حاجة فخليته وزعم أنه لا يعود، فقال أما إنه قد كذبك وسيعود. قال فرصدته وعلمت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء فجعل يحث من الطعام فأخذته، فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشكى حاجة فخليت عنه فأصبحت. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك الليلة أو البارحة؟ قلت يا رسول الله شكى حاجة فخليته. أبو هريرة رق لحاله وتركه، وأقره رسول عليه الصلاة والسلام على ذلك. ولا شك هذه من الرحمة، والإسلام كله رحمة. قال وزعم أنه لا يعود، فقال أما إنه قد كذبك وسيعود، فرصدته وعلمت أنه سيعود. فجاء فجعل يحث من الطعام فأخذته، فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال دعني حتى أعلمك كلمات ينفعك الله بهن. وكانوا أحرص شيء على الخير، أي الصحابة. قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فإنه لن يزال معك من الله حافظ، ولا يقربك الشيطان حتى تصبح. فخليت سبيله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك يا أبا هريرة؟ فأخبره فقال صدقك وإنه لكاذب، صدقك في قوله عن آية الكرسي، ولكنه في الأصل كذاب. تدري من تخاطب منذ 3 ليال؟ ذاك الشيطان، ذاك الشيطان، الشيطان إبليس، ولا من ذريته؟ نعم، يعني قد يكون هو الشيطان الكبير وقد يكون من ذريته. وهذا الحديث حديث عظيم وفيه الإنصاف. نعم، والإسلام إنصاف وعدل. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال صدقك، مع أن الشيطان، ومع ذلك قال صدقك ولكنه كذوب. وفيه أيضا أن الحق، أن من أتى بالحق حتى ولو كان شيطانا رجيما أو كافرا لعينا، فإن الحق يقبل ولا ما يقبل؟ يقبل. نعم. وأيضا فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما حذر أبو هريرة من هذا الشيطان، فقال لا تسمع له ولا تتركه يحدثك أو يكلمك. نعم، مع أنه قال سوف يعود سوف يعود سوف يعود، قال 3 مرات عليه الصلاة والسلام، أو قال نعم. هو كذب. نعم، كذب، لكنه قال صدقك. نعم، ف هو كذاب، هو في نفس الرواية عندنا، في نفس الرواية هو كذاب، لكن لما قبل هو الرسول عليه الصلاة والسلام قال هنا صدقك، خلاص هنا صدقك. نعم، هنا صدقك. ولا لو جاء الشيطان وحدثك لو حدثك مليون حديث ما يقبل منه ولا حرف واحد، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال هنا صدقك. نعم نعم نعم. ثم قال، طبعا الحديث رواه البخاري في الصحيح عن عثمان بن الهيثم، رواه عن عثمان بن الهيثم البخاري رواه في الصحيح. نعم، فهو خبر صحيح. قال جماع أبواب صدقة التطوع، لا يعرف إلا من طريق عثمان بن الهيثم. قال جماع أبواب صدقة التطوع، بعد أن انتهى مما يتعلق بالزكاة وفرائضها ثم صدقة الفطر، جاء وقت صدقة التطوع. فالصدقة ثلاثة أقسام: ركن وهي الزكاة المعروفة، وواجبة صدقة الفطر، ومستحبة نعم وهي الصدقات غير الواجبة. قال: باب في فضل الصدقة وقبض الرب عز وجل إياها ليربيها لصاحبها، والبيان أنه لا يقبل إلا الطيب. طبعا الله عز وجل هو المربي لعباده جل وعلا، يربيهم حسا ومعنى سبحانه وتعالى، نعم، معنى بهدايتهم بإرسال الرسل إليهم، وحسا برزقهم من الأطعمة والأشربة، نعم. ثم ذكر حديث سعيد المقبري عن أبي الحباب وهو سعيد بن يسار وهو ثقة جليل، عن أبي هريرة قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم يتصدق بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب. نعم، إذن الخبيث والحرام لا يقبله الله عز وجل، إلا أخذها، إلا الله يأخذها بيمينه، هذا فيه إثبات اليمين لله عز وجل، وكلتا يديه يمين عز وجل، فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه، أو قال فصيله حتى تبلغ التمرة مثل أحد. نعم، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. وطبعا في غالب الأحاديث نعم أن الحسن بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا في بعض الروايات القليلة إلى أضعاف كثيرة. وهذا الحديث أنا كان في نفسي شيء من أضعاف كثيرة، يعني هل تثبت أو لا، لأن في الغالب 700 ضعف، لكن هذا الحديث يفيد ماذا؟ هذا يفيد أضعاف والله لم كثيرة، لأن التمر الواحدة تكون مثل جبل أحد. نعم، فهذا لا شك فضل كبير من ربنا سبحانه وتعالى، وجبل أحد تعلمون جبل عظيم. نعم. ثم روى نعم من طريق معمر عن أيوب عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا تصدق من طيب تقبلها الله منه وأخذها بيمينه فرباها كما يربي أحدكم مهره أو فصيله، مهره أو فصيله، إن الرجل ليتصدق باللقمة فتربو في يد الله، أو قال في كف الله، حتى تكون مثل الجبل فتصدقوا. ثم روى الحديث أيضا من طريق هشام وهو بن عروة عن القاسم بن محمد عن أبي هريرة وساقهم من طرق أخرى، وهو حديث صحيح في الصحيحين. قال: وتصديق ذلك في كتاب الله يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ثم قال: باب الأمر باتقاء النار نعوذ بالله منها بالصدقة وإن قلت. ثم ذكر حديث خيثمة وهو بن عبد الرحمن عن عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر النار فتعوذ منها وأشاح بوجهه عليه الصلاة والسلام مرتين أو ثلاثا، ثم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. هذا فيه الحث على الصدقة، وندعوكم نفسي إلى أن الإنسان يتصدق حتى ولو كان بشيء قليل، فإن لم يجد صدقة حسية يتصدق بصدقة معنوية بالكلمة الطيبة. ثم ساق من طريق إسماعيل بن مسلم المكي قال: وأنا أبرأ من عهدته، هو فقيه رحمه الله ولكن ضعيف جدا، عن أبي رجاء العطاردي عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. المتن صحيح ولكن الإسناد لا يصح. ثم أيضا ساق من طريق يزيد بن أبي حبيب كان من فقهاء مصر عن سنان بن سعد الكندي لا يحتج به على الأقرب عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال افتدوا من النار ولو بشق تمرة. نعم هذا الإسناد فيه سنان بن سعد. ثم قال باب ضلال الصدقة صاحبها يوم القيامة إلى الفراغ من الحكم بين العباد. وتعلمون أن الناس في حاجة شديدة في هذا اليوم العظيم إلى الظل، فيظل الإنسان عمله. نعم. ثم ساق من طريق يزيد بن أبي حبيب أن أبا الخير حدثه أنه سمع عقبة بن عامر رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس، أو قال حتى يحكم بين الناس. وهذا الحديث حديث صحيح، فالناس في يوم القيامة يكونون ثلاثة أقسام: قسم في ظل سبعة يظلهم الله في ظله، والراجح أن هذا الظل هو ظل العرش، الراجح أن هذا الظل ظل العرش، فيه خلاف بين أهل العلم، والراجح أن ظل العرش كما جاء في روايات أخرى. نعم. والقسم الثاني في ظل صدقته هو كما في حديث عقبة بن عامر هذا الذي معنا، والقسم الثالث ليس لهم ظل، نعوذ بالله. نعم. والله إن شاء الله يجتمع إن شاء الله، وقد ولا شك أن ظل العرش أعظم. نعم. وظلان صاحبهما يوم القيامة. نعم هذا أيضا يعني ظل العمل، هذا ظل العمل سواء كان صدقة أو قراءة القرآن. قال يزيد فكان أبو الخير لا يخطئه يوم لا يتصدق فيه بشيء ولو كعكة ولو بصلة. نعم. ولذا في الطريق الأخرى قال كان أول أهل مصر يروح، هذا مرثد بن عبد الله اليزني أبو الخير، أول أهل مصر يروح إلى المسجد، وما رأيت داخلا المسجد قط إلا وفي كمه صدقة، إما فلوس وإما خبز وإما قمح، حتى ربما رأيت البصل يحمله، فأقول يا أبا الخير إن هذا ينتن ثيابك. سجل أبو عبد الرحمن التفصيل اللي تقدم في الصدقات. فقلت يا أبا الخير إن هذا ينتن ثيابك، البصل له رائحة. قال فيقول يا ابن حبيب أما إني لم أجد في البيت شيئا أتصدق به غيره. ما منع كون ما يجد إلا البصل، ما منعه أن يتصدق. إنه حدثني رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ظل المؤمن يوم القيامة صدقته. نعم نسأل الله من فضله. قال باب فضل الصدقة على غيرها من الأعمال. يعني تلاحظون أن الصدقة جاء فيها من النصوص الشيء الكثير، ومن ذلك ما جاء في خواتيم البقرة. نعم. ومن الأحاديث إيه نعم حديث حكم بن عامر صحيح. لا في ظل صدقته، في ظل صدقته. نعم. قال إن صح الخبر فإني لا أعرف أبا قرة أو أبا قرة بعدالة ولا جرح. نعم إذن أبا قرة لا يعرف ولا يقبل تفرده عن سعيد بن المسيب. نعم. وأما رواية سعيد عن عمر فالأصل أنها صحيحة، وإن كان لم يسمع منه إلا خبرا واحدا. قال ذكر لي قال يقول إن الأعمال تتباهى فتقول الصدقة أنا أفضلكم. طبعا هذا الخبر لا يصح، ولكن النصوص دلت على فضل الصدقة. نعم. ثم ساق من طريق محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة عن ميمونة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم خادما فأعطاها فاعتقتها فقال أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. طبعا هذا الإسناد يعني فيه في صحته نظر ولكن الحديث ثبت، الحديث ثابت من غير هذا الوجه. نعم. قال باب فضل المتصدق على المتصدق عليه، لا شك المتصدق أفضل. نعم. ثم ساق من طريق إبراهيم الهجري قال سمعت أبا الأحوص وهو ثقة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الأيدي ثلاثة، يد الله العليا ويد المعطي التي تليها ويد السائل السفلى إلى يوم القيامة، فاستعف عن السؤال ما استطعت. طبعا هذا الخبر لا يصح من أجل إبراهيم الهجري، فيه ضعف، وأيضا اختلف في رفعه ووقفه. نعم. ثم ساق من طريق عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الصدقة ما أبقت غناء، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، تقول امرأتك أنفق علي أو طلقني، ويقول مملوكك أنفق علي أو بعني، ويقول ولدك إلى من تكلنا. نعم. طبعا هذا الإسناد عاصم تقدم لنا، عاصم في رواية عن أبي صالح فيها بعض الشيء ولكن الخبر ثابت من وجه آخر فهو في البخاري بنحوه. قال باب ذكر نماء المال بالصدقة منه. فيه دراج. نعم. نعم. قد يكون فيه دراج. قال باب ذكر نماء المال بالصدقة منه وإعطاء رب عز وجل المتصدق الخلفاء. قال الله عز وجل وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. نعم. ثم ذكر حديث أبي هريرة وهو في الصحيحين مثل المنفق والبخيل كمثل رجلين عليهما جبتان. قال من حديد من لدني ثدييهما إلى تراقيهما. فإذا أراد المتصدق والمنفق أن ينفق أسبغت عليه الدرع أو مرت حتى تقع على بنانه وتعفو أثره، وإذا أراد البخيل أن ينفق قلصت وأخذت كل حلقة موضعها حتى أخذت بتوقوته أو بعنقه. قال أبو هريرة رضي الله عنه أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته يقول بيده وهو يوسعها ولا تتسع. نعم. هذا طبعا مثل عظيم فيه الترغيب في الصدقة والتنفير من ماذا؟ والتنفير من البخل. نعم. ثم ذكر حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة وهو في مسلم ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. نعم. وفي رواية ولا عفى رجل عن مظلمة إلا زاده الله بها عزا. نعم. وهذا حديث عظيم. فإذا الصدقة ما تنقص المال بل تزيده. نعم. وتقدم لنا أن الإنسان يثاب على عمله الصالح في الدنيا وفي دار البرزخ في القبر وفي الأخرى، وهنا في هذا الحديث دليل على أنه، وفي الآية الكريمة أيضا وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه في أين؟ في الدنيا، فهو يخلفه في الدنيا. نعم. قال باب فضل الصدقة عن ظهر غنى يفضل على من يعول المتصدق. نعم. ثم روى من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول. نعم. إذا كان الإنسان غنيا وتصدق فلا شك أن هذا من أفضل الأعمال. نعم. ولكن إذا كان عنده من الإيمان وآثر غيره على نفسه أصبح هذا المؤثر أفضل ولا مبأفضل؟ أفضل، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. نعم. ثم بعد ذلك طبعا حديث سعيد المسيب عن أبي في الصحيحين، ثم قال أخبرنا محمد بن عزيز، وتقدم أن هذا الإسناد فيه نظر. ثم قال ثم روى من طريق عبيدة بن حميد قال حدثني أبو الزعراء عن أبي الأحوص عن أبيه مالك بن نضلة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيدي ثلاثة، فيد الله العليا ويد المعطي التي تليها ويد السائل السفلى، فأعطي الفضل ولا تعجز عن نفسك ولا تعجز عن نفسك. وهذا إسناد جيد. ثم قال باب الزجر عن صدقة المرء بماله كله، هل يجوز الإنسان أن يتصدق بماله كله؟ هذا فيه تفصيل كما سوف يأتي بإذن الله. إيه بمثل حديث إبراهيم الهجري. نعم، بس هذا إيه من طريق عبيدة بن حميد عن أبي الزعراء. نعم. نعم، الصحيح حديث أبي الزعراء. نعم، قال راد بقوله عن ظهر غنى عما يغنيه ومن يعول عن كثرة الرجل. ثم روى من طريق محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن جابر بن عبد الله قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيضة من ذهب أصابها من بعض المعادن، والجزيرة العربية فيها ذهب. قال وقال الدورقي بمثل البيضة من الذهب قد أصابها من بعض المعادن. وقال أي راويا نعم أي يعقوب بن إبراهيم ومحمد بن رافع يا رسول الله، هذه روايتهما، خذ هذه مني صدقة فوالله ما أصبحت أملك غيرها. فأعرض عنه، ثم أتاه من شقه الأيمن فقال مثل ذلك فأعرض عنه، ثم أتاه من شقه الأيسر فقال له مثل ذلك فأعرض عنه، ثم قال له رابعة فقال هاتها مغضبا فحذفه بها حذفة لو أصابه لشجه أو عقره. ثم قال يأتي أحدكم بماله كله فيتصدق به ويتكفف الناس، إنما الصدقة عن ظهر غنى. وفي رواية خذ عنا مالك لا حاجة لنا فيه. وهذا إسناد حسن. وأما عن عنة بن إسحاق فإنها لا تضر، لأن عاصم بن عمر بن قتادة ابن إسحاق معروف برواية عنه، معروف برواية عنه، فالأصل أنه سمع منه، هذا هو الأصل، فهذا الإسناد لا بأس به. وليد بن خزيمة صححه ورواه أبو داود سكت عنه، وصححه أيضا ابن حبان والحاكم، والبيهقي قواه، الظاهر لم يتكلم عليه بشيء البيهقي، وهذا تقوية منه، تأكد أبو عبد الرحمن هل تكلم عليه البيهقي؟ نعم، طبعا وثبت أن أبا بكر قد أتى بماله كله وقبله منه رسول صلى الله عليه وسلم، لأن حال أبو بكر ليس مثل حال هذا الرجل. أبو بكر عندما أتى بماله كله قال ماذا أبقيت لأهلي؟ قال أبقيت الله ورسوله، فهو عنده ثقة بالله وأن الله عز وجل سوف يعطيه، إذا ما أعطاه في الدنيا فإنه يعطيه في ماذا؟ في الأخرى، فوكله إلى إيمانه. نعم. وأما هذا فقد يكون يعني ليس عنده من الإيمان جزما، ليس عنده من الإيمان مثل ما عند الصديق رضي الله تعالى عنه، فإذا كان الإنسان عنده من الإيمان واليقين وتصدق ماله أو نصف ماله فلا بأس، وأما إيمانه ضعيف ويتصدق ثم بيذهب يسأل الناس فهذا لا يجوز له ذلك. ولذا الحديث الثاني عندما نذر كعب بن مالك رضي الله عنه أنه ينخلع من ماله كله صدقة إلى الله ورسوله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بعض مالك فهو خير لك. نعم، فلو حتى قال أن مالي كله صدقة إنما نعم يتصدق بثلث ماله، يتصدق بثلث ماله، يعني والثلث والثلث ماذا كثير. نعم، وقصة كعب بن مالك ثابتة في الصحيحين. نعم في الصحيح. نعم، قال باب صدقة المقل إذا أبقى لنفسه قدر حاجته. ثم روى من طريق ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق درهم 100,000. قالوا يا رسول الله كيف يسبق درهم 100,000؟ قال رجل كان له درهمان فأخذ أحدهما فتصدق به. هنا تصدق بنصف ماذا؟ بنصف ماله. وآخر له مال كثير فأخذ من عرضها 100,000، عند مليون فأخذ من المليون 100,000، هل تصدق بنصف ماله؟ لا، لم يتصدق بنصف ماله وإنما بخمس ماله، فالذي تصدق بنصف ماله له الأجر أكثر. فإذا سبق درهم 100,000، وهذا كله من باب الحث على الصدقة. نعم، وهذا الخبر إسناده حسن. والذي أظن أن ابن عجلان قد توبع، نعم يتأكد أبو عبد الرحمن. نعم، قال باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فضل صدقة المقل إذا كان فضلا عن من يعول، لا إذا تصدق على الأباعد وترك من يعول جياعا عراة. إذ النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالبدء أو ببدء من يعول. نعم، ثم ساق من طريق الليث عن أبي الزبير عن يحيى بن جعد عن أبي هريرة أنه قال يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال جهد المقل وابدأ بمن تعول، وهذا يؤيد ما تقدم. نعم، وهذا أيضا خبر صحيح. ثم روى من طريق أيوب عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه، فإن كان له فضلا فإن كان فضلا فعلى عياله، فإن كان فضلا فعلى قرابته أو ذي رحمه، فإن كان فضلا فها هنا وها هنا. نعم، ابدأ بمن تعول، نعم نفسك ثم من تعول. قال باب نعم حديث نعم هذا الحديث صحيح. قال باب التخليد في مسألة الغني من الصدقة. ثم روى من طريق حبش بن جناد السلولي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل وله ما يغنيه فإنما يأكل الجمرة، نعوذ بالله من ذلك. نعم، حديث جابر طبعا رواه مسلم. نعم، قال من سأل وله ما يغنيه فإنما يأكل الجمرة، نعوذ بالله من ذلك. وهذا الحديث وإن كان رجاله ثقات ولكن اللي أظن وقع في إسناده اختلاف فيراجع. أي نعم، هذا بسبب الاختلاف، بسبب الاختلاف الذي وقع في إسناده. نعم، قال باب ذكر الغنى الذي تكون المسألة معه إلحافا. نعم، ثم روى من طريق ابن أبي الرجال قال حدثنا ابن أبي الرجال عن عمارة بن غزية عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري نعم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل وله قيمة أقية فهو ملحف. نعم، وتقدم لنا الوقية أنها عبارة عن 40 درهما. نعم. ثم قال: باب تشبيه الملحف بمن سف الملة. نعم. ثم روى من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل وله 40 درهما فهو ملحف، وهو مثل سف الملة، يعني الرمل، طبعا الرمل الحار، نعوذ بالله من ذلك. نعم. وهذا الإسناد لا بأس به، هذا الإسناد لا بأس به، وهو بمعنى الحديث السابق. قال: باب الرخصة في الصدقة على من يمونه متطوعا. نعم. نعم. نعم. إذا ابن عجلان قد توبع، اي نعم نعم ثقة، الله يهديك يا ابو عبد الرحمن. الامام الجليل عبد الله بن مبارك يروي عن شخص ضعيف. نعم، هو قد يروي احيانا، لكن هذا يعني الاصل لا يقول عن الثقات. نعم. ثم ذكر حديثا لعائشة قالت رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بطعام ليس معه لحم، فقال: ألم أرى لكم برمة؟ قلت: بلى، ذاك لحم تصدق به على بريرة. فقال: هو لها صدقة وهو منها هدية. والحديث في الصحيحين. نعم. ثم قال: باب فضل الصدقة على المماليك إذا كانوا عند مليك السوء إن ثبت الخبر. ثم ساق من طريق بشير بن ميمون وهو لا يحتج به. قال: حدثنا مجاهد بن جبر عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صدقة أفضل من صدقة تصدق بها على مملوك عند مليك سوء. هذا الخبر لا يصح، بل هو منكر. قال: باب ذكر إعطاء المرء المال ناويا الصدقة وإلقائه ذلك المال موضع الصدقة من غير نطق منه بأنه صدقة. نعم. وقد يكون هنا الحديث سقط، قد يكون هنا الحديث الذي بور عليه بهذا الباب قد يكون سقط. نعم، لأن لم يوجد الكتاب إلا نسخة واحدة. قال: باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فضل صدقة المقل إذا كان فضلا عمن يعول، لا إذا تصدق على الأباعد وترك من يعول جياعا. ثم ذكر حديث أبي هريرة المتقدم وحديث جابر المتقدم. ثم قال: باب الزجر عن عيب المتصدق المقل بالقليل من الصدقة ولمزه، والزجر عن رمي المتصدق بالكثير من الصدقة بالرياء والسمعة، إذ الله عز وجل هو العالم بإرادة المرء ولا إرادة ممن تجن القلوب، ولم يطلع الله العباد على ما في ضمائر غيرهم من الإرادة. ثم ذكر حديث أبي مسعود وهو ثابت في الصحيحين قال: كنا نتحامل، يعني يحمل أحدنا على ظهره، فكان رجل يجيء بالصدقة، نتحامل من أجل أن نتصدق، لعل الشيخ حسن ينتبه، نتحامل من أجل أن نتصدق. فكان الرجل يجيء بالصدقة العظيمة فيقال: مرائي. ويجيء الرجل بنصف صاع فيقال: إن الله لغني عن هذا. فنزلت: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم. نعم. ثم قال: باب فضل صدقة الصحيح الشحيح الخائف من الفقر المؤمل طويل العمر على صدقة المؤمل طول العمر، لقب طول العمر، على صدقة المريض الخائف نزول المنية به، لعله طول العمر. نعم. والله يعني الاحتمال وارد، لكن الأولى طول المؤمل طول العمر. نعم. ثم نعم. نعم. ثم روى من طريق القعقاع عمر بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله أي صدقة أعظم؟ قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل البقاء ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقومة قلت لفلان كذا ولفلان كذا ألا وقد كان لفلان، والحديث ثابت في الصحيح. قال باب فضل صدقة المرء بحب ماله لله، إذ الله عز وجل نفى إدراك البر عن من لا ينفق مما يحب. قال الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ثم ذكر حديث أنس وهو ثابت في الصحيحين، لما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون أتى أبو طلحة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر فقال يا رسول الله ليس لي أرض أحب إلي من أرضي بأريحة وببيرحة. نعم في رواية المهم مختلف في ضبطها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام خير رايح أو خير رابح. نعم اجعلها في قرابتك. نعم فصدق على القريب تكون صدقة، على الفقير القريب صدقة وصلة. نعم. قال خبر ثابت وحميد بن أنس خرجته في هذا الموضع. نعم وحديث أنس في الصحيحين. نعم في غير هذا الموضع. نعم في غير هذا الموضع وحديث أنس في الصحيحين اللي من طريق إسحاق أو حديث أنس اللي تقدم. قال باب سكت عنه البيهقي، هذا مما يدل على قوة الحديث السابق. قال باب ذكر حب الله عز وجل المخفي بالصدقة، إذ الله عز وجل قد فضلها على صدقة العلانية. قال الله تعالى إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها تؤتوها الفقراء فهو خير لكم. نعم. ثم روى بإسناد صحيح إلى زيد بن ظبيان قال رفعه إلى أبي ذر. نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يبغضهم الله. أما الذين يحبهم فرجل أتى قوما فسألهم بالله ولم يسألهم بقرابة بينهم وبينه، فهذا يدل على أن السؤال بالقرابة جائز ولا غير جائز؟ جائز جائز. كان عبد الله بن جعفر يسأل علي بقرابة من جعفر. نعم إيه تساءل قراءة مجاهد قراءة الجو. نعم قال ثلاثة يحبهم الله، لعل أبو محمد ينتبه، وثلاثة يبغضهم الله. أما الذين يحبهم فرجل أتى قوم فسألهم بالله ولم يسألهم بقرابة بينهم وبينه، فتخلف رجل بأعقابهم فأعطاه سرا لا يعلم بعطيته إلا الله والذي أعطاه. وقوم ساروا ليلتهم حتى إذا كان النوم حب إليهم مما يعدل به نزلوا فوضعوا رؤوسهم فقام يتملقني ويتلو آياتي، ورجل كان في سرية فلقي العدو فهزموا فأقبل بصدري حتى يقتل أو يفتح له. والثلاثة الذين يبغضهم الله شيخ الزاني وفقير المختال والغني الظلوم، نعوذ بالله من ذلك. نعم وهذا الإسناد يعني زيد بن ظبيان لا أدري عن سماعه ولكن الحديث ثابت. نعم لا أدري سماعه من أبي ذر زيد بن ظبيان ولكن الحديث ثابت. قال باب ذكر مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للمتصدق ومنع الشياطين إياه منها بتخويف الفقر إن صح الخبر. شوف راجع حديث أبي ذر السابق. فإني لا أقف هل سمع الأعمش من ابن بريدة أم لا؟ قال الله تعالى الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. ثم روى من طريق الأعمش عن ابن بريدة عن أبيه قال عليه الصلاة والسلام: ما يخرج رجل شيئا من الصدقة حتى يفك عنها لحي 70 شيطانا. والأعمش لا يعرف أنه سمع من ابن بريدة، وقد نص على هذا البخاري. قال: باب الأمر بإتيان القرابة بما يتقرب به المرء إلى الله عز وجل من صدقة التطوع. والدليل على أن المرء إذا قال مالي ونصفه هو لله كانت صدقة، مع الدليل على أن الأرض أو الدار أو الحاط أو البستان أو الخان أو الحانوت إذا جعله المرء لله كانت صدقة، وإن لم يذكر حدودها إلى آخره. ثم ذكر حديث حميد عن أنس، وهذا يا شيخ حسن هذه طريق حميد عن أنس: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ذكر قصة أبي طلحة، والحديث كما تقدم في الصحيحين. قال: باب ذكر الدليل على أن احتمال الشهادة بصدقة العقار جائز للشهود إذا علموا العقار المتصدق به من غير تحديد. إذا العقار مشهور بالمتصدق، إذا العقار معروف خلاص، قال إن بيتي صدقة، البيت الفلاني صدقة، قالوا وأشهدكم على ذلك خلاص. قال: مستغن بشهرته ونسبته إلى المتصدق به عن ذكر تحديده. نعم. ثم روى أيضا حديث أنس المتقدم، يعني هذه أرض بيرها معروفة مشهورة أنها لأبي طلحة. نعم. قال: فجعل في حسان بن ثابت وأبي ابن كعب، لأنهم أقارب لي أبي طلحة. قال: باب استحباب إتيان المرأة زوجها وولدها بصدقة التطوع على غيرهم من الأباعد. ثم ذكر حديث المقبر عن أبي هريرة أن رسول صلى الله عليه وسلم انصرف من الصبح يوما فأتى النساء في المسجد فوقف عليهن فقال: يا معشر النساء، ما رأيت من نواقص عقول قط ودين أذهب بقلوب ذوي الألباب منكن، وإني قد أريت أن كن أكثر أهل النار يوم القيامة، فتقربنا إلى الله بما استطعنا. فعندما سمعت زينب زوج عبد الله بن مسعود وأخذت حليا لها، فقال بن مسعود: هل أمي تصدق به علي وعلى ولدي فأنا له موضع. أي ولد بن مسعود هؤلاء، لأن أولاد بن مسعود. أما أبا عبيدة فإن عبد الله بن مسعود توفي وكان أبو عبيدة صغير، يقول أدرك كالحلم يعني ما. وأما عبد الرحمن اختلف في سماعه من عبد الله بن مسعود اللي تكنى به أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود. عبد الرحمن عندما توفي عبد الله قيل عمره 6 سنوات، وهنا هذا بعهد الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم يا أبا محمد، لعلهن بنات، جاء في رواية بنات، جاء في رواية بنات، وطبعا الولد يشمل الذكر والأنثى. نعم. فذهبت تستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، هذه زينب تستأذن. أي فقال: أي الزيانب هي؟ قال: امرأة ابن مسعود. قال: ائذنوا لها. فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني سمعت منك مقالة، فرجعت لابن مسعود فحدثته وأخذت حليا أتقرب به لله وإليك. في المقصود وإليك يعني طاعة لك. نعم، لأنه أمر بالصدقة، وجاء ألا يجعلني الله من أهل النار. الله أكبر. فقال لي ابن مسعود: تصدق به علي وعلى بني. هنا في ذكر البني، لكن قد تكون رواية بالمعنى، أو قد يكون قد ماتوا بعد ذلك. فإن له موضع، فقلت حتى استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: تصدق به عليه وعلى بنيه، فإنهم له موضع. نعم، هذا الإسناد إسناد جيد. نعم، وهو ثابت في الصحيح. قال: وفي خبر عياض بن عبد الله عن أبي سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. نعم. ثم ساق حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وهو حديث صحيح. قال باب ذكر تضعيف صدقة المرأة على زوجها وعلى ما في حجرها على الصدقة على غيرهم. نعم. ثم ذكر قصة أيضا زينب. نعم. وهنا من طريقها رضي الله تعالى عنها، وقال تصدقنا يا معشر النساء ولو من حليكن، قالت وكنت أعول عبد الله وبناتي في حجري. نعم. كانت هي التي تنفق لعبد الله، كانت تصنع تخيط أو. فقلت لعبد الله ائتي النبي صلى الله عليه وسلم فسأله هل يجزي ذلك عني أن أجبه عنك مع الصدقة؟ قال لا، بل ائتيه فسليه. قالت فأتيته، صاحب الحاجة صاحب السؤال أولى، فجلست عند الباب وكانت قد ألقيت عليه المهابة عليه الصلاة والسلام، فوجدت امرأة من الأنصار حاجتها مثل حاجتي، فخرج علينا بلال فقلنا سله ولا تحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحن. فقال امرأتان تعولان أزواجهما ويتامى في حجورهما، هنا يتامى، أيجزي ذلك عنه من الصدقة؟ فقال له من هما؟ قال زينب وامرأة من الأنصار. قال أي الزيان بي؟ قال امرأة عبد الله بن مسعود وامرأة من الأنصار. بلال علم، معنى قالت لا تخبر، هل يحق له أن يمتنع من بعد سؤال رسول الله عليه الصلاة والسلام له؟ لا. قال نعم لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. نعم. وهذا إسناد صحيح. نعم. والله قد يكون نعم أولادها وربائب لعبد الله بن مسعود، أولادهم يعني من زوج آخر. نعم. قال وهذا يعني هو الأقرب، ليس يعني أنها تربيهم وليسوا من أولادها، لأن تقدم أولادي. نعم. لا لا، هي امرأة عبد الله بن مسعود، كلاهما الكلام عنهما، كلاهما امرأتان تعولان أزواجهما ويتامى. نعم. ثم ذكر أيضا هذا الحديث. نعم. ذكر إبراهيم عن أبي عبيدة عن عمرو بن الحارث عن زينب. ثم قال باب صدقة المرء على ولده، والدليل أن الصدقة إذا رجعت إلى المتصدق بها إرثا عن المصدق عليه جاز له تمولها. نعم. ثم روى مذيك حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي أن رجلا تصدق على ولده بأرض فردها إليه الميراث، مات الأب صدق على ولده عفوا ومات هذا الولد فرجع إليه الميراث، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وجب أجرك ورجع إليك ملكك. نعم. وهذا الإسناد حسن. قال باب الأمر بالصدقة من الثمار قبل الجداد من كل حائط بقنو يوضع في المسجد. نعم. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمر، والحديث في صحته نظر لنا من طريق الدراوردي عن عبيد الله بن عمر، ورواية الدراوردي عن عبيد الله بن عمر منكرة، وعبد الله بن عمر بن حفص فيه ضعف. نعم. ثم ذكر الحديث نحو هذا المتن أو يعني في قصة تتعلق بالقنو أيضا. قال باب كراهية الصدقة بالحشف من الثمار. نعم. ثم ساق من طريق عبد الحميد بن جعفر وهو صدوق عن صالح بن أبي عريب وهو لا بأس به عن كثير بن مرة وهو ثقة عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل المسجد وأكناء معلقة وقنو منها حشف ومعه عصا فطعن بالعصا في القنو في القنوي قال لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب منها إن صاحب هذه الصدقة يأكل الحشف يوم القيامة. إذا كان ليس عنده إلا هذا الحشف يتصدق به ولا ما يتصدق؟ يتصدق. إذا كان ما عنده إلا هذا يتصدق، أما إذا كان عنده غيره لا. ونعم، وهذا الحديث منزل على ذلك. قال باب إعطاء السائل من الصدقة وإن كان زيه زي الأغنياء في المركب والملبس. وذكر الحديث المشهور لعل أبو نادر ينتبه، للسائل حق وإن جاء على فرس، وهذا الحديث مما أنكر، هذا الحديث مما أنكر وهو لا يصح. قال باب ذكر مبلغ الثمار التي يستحب وضع قنو منها للمساكين في المسجد إذا بلغ جداد الرجل من الثمار ذلك المبلغ. نعم. ثم روى من طريق نعم جابر بن عبد الله أن الرسول عليه الصلاة والسلام رخص في العرايا الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة. نعم، منهم يتصدقون منها ولا تحسب عليهم في الخرز. قال في جاد كل عشرة أوسق قنو فيوضع للمساكين في المسجد. نعم. قال فسمعت الدارمي يقول قنع وقنو واحد. نعم، وهذا الحديث لا بأس بإسناده من أجل محمد بن إسحاق. والله هذا طبعا أشهر، هذا الإسناد أشهر، هذا الإسناد أشهر. نعم. حديث ابن هذا صالح، صالح لا بأس به، صالح الأول لا بأس به سناده، صالح سناده صالح، حديث عوف بن مالك. نعم. اي نعم ما يصح حديث دراوردي، ما يصح تقدم. قال باب ذكر الدليل على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع القنو الذي ذكرنا في المسجد المساكين أمر ندب وإرشاد لأمر فريضة وإيجاب. ثم ذكر حديث أبي الزبير عن جابر إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شره. نعم، وطبعا هذا الإسناد إسناد جيد. نعم، ورجاله كلهم ثقات، هو إسناد صحيح. نعم، وتقدم لنا أن في مال الإنسان حق سوى الزكاة، سوى الزكاة. ثم ذكر من طريق دراج أبي السمح وهو لا يحتج به عن ابن حجير الخولاني عن أبي هريرة أن رسول صلى الله عليه وسلم قال إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك، ومن جمع مالا حراما ثم تصدق به لم يكن له فيه أجر وكان أجره عليه. نعم، هذا لا يصح. كيف؟ نعم، هذا الصواب، هو كان أجره عليه، لا يعني الأصر هو الأولى. نعم. ثم قال باب الأمر بإعطاء السائل وإن قلت العطية وصغرت قيمتها وكراهة رد السائل ما من غير إعطاء. نعم، ثم ذكر من طريق منصور بن حيان وهو ثقة عن ابن بجاد وهو عبد الرحمن بن بجيد بن قبطي عن جدته قالت قلت يا رسول الله السائل يأتيني وليس عندي ما أعطيه، قال لا تردي سائلك ولو بظلف. نعم، وهذا الحديث لا بأس بإسناده، والله أعلم لا بأس بإسناده، لأن عبد الرحمن بن بجيد يعني قيل أنه ولد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل أنه صحابي ولم يثبت، الصحبة لم تثبت. نعم، وهنا طبعا اسمه في التقريب جد يختلف ابن وهب، وهنا ابن قبطي، فيراجع ذلك ابن عبد الرحمن، يراجع ذلك أبو عبد الرحمن ويتأكد من الاسم في ذلك. نعم. نعم هذا أنا عندي. نعم الإسناد إسناد نعم جيد، هذا إسناد جيد. نعم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: والله إن المسكين ليقوم على بابي فما أجد شيئا أعطيه إياه. فقال لها عليه الصلاة والسلام: فإن لم تجد شيئا تعطيه إياه إلا ظلفا محرقا فادفعيه إليه في يده. ويصح والله أعلم محرقا. نعم وهذا إسناد جيد. نعم نعم نعم حديث مالك يعني في الإرسال مرسل. طبعا هنا الليث بن سعد، الليث بن سعد يعدل بمالك وقد وصله، ومنصور بن حيان أيضا قد وصله، منصور بن حيان أيضا قد وصله، ومنصور بن حيان ثقة، والليث بن سعد يعدل بالإمام مالك. فالمهم يراجع ويتأكد، وإلا الوصل قوي، الوصل قوي، خاصة أن الإمام مالك معروف بالإرسال، يرسل الخبر الموصول. نعم فيراجع إذا كان الأمر هكذا، منصور بن حيان قد وصله مع الليث بن سعد في رواية الليث عن سعيد، مالك عن سعيد. نعم لا هذه طريق أخرى، طريق أخرى، هذه طريق أخرى، لكن هو ساق طريق الليث، هو ساق طريق الليث وساق بعده طرق. نعم ثم رجح حديث مالك على عن ابن بجيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم عليه الصلاة والسلام، يرى أن الحديث كأنه مرسل ما يرى عن جدته. نعم طبعا يعني كما تقدم منصور بن حيان ثقة وقد وصله مع الليث بن سعد، وهما من غير طريق زيد بن أسلم، وهما من غير طريق زيد بن أسلم. عن عبد الله بن يوسف عن الليث، ثم قال وعن عبد الله بن يوسف عن مالك. نعم طيب طريق منصور بن حيان وهو ثقة عن ابن بجاد، وسعيد المقبري أيضا عن ابن بجاد. نعم فالوصل يعني هذا يعتبر الوصل صحيح، وممن يرى نعم الوصل يعني ابن خزيمة. ينظر أبو عيسى ماذا قال ابن عبد البر في التمهيد، لأن أبو عيسى أحيانا أدنى اختلاف لا يصحح الخبر، فينظر ماذا قال ابن عبد البر في التمهيد، يراجع أبو عبد الرحمن. اي اذا هذا يصوب قيضي ليس قبطي. اي اذا هذا لا يخالف، يعني نسب هنا الى جده، هو عبد الرحمن بن بجيد ابن وهب بن قيضي، فقال ابن قيضي. نعم إذا لا يخالف ما تقدم، بس يصوب الذي هنا ليس قبطي قيضي. حتى في المسجد والله إذا كنت لا تعرف أنه كاذب فنعم لا يرد. نعم قيضي ما يخالف خلاص قيضي، في نسخة قبطي وهذا خطأ. قال باب التغليظ في الرجوع عن صدقة التطوع وتمثيله بالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. نعم ثم ذكر حديث ابن عباس وهو حديث صحيح ثابت في الصحيح. نعم ثم قال باب استحباب الإعلام بالصدقة ناويا لاستنان الناس بالمتصدق، فيكتب لمبتدئ الصدقة مثل أجر المتصدقين استنانا به. ثم ذكر حديث جرير بن عبد الله: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحث على الصدقة، فأبطأ ناس حتى رؤي في وجهه الغضب، ثم إن رجلا من الأنصار جاء بصورة فأعطاها، فتتابع الناس حتى رؤي في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم السرور، فقال عليه الصلاة والسلام: من سن سنة حسنة فإن له أجرها، وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ومثل وزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. والحديث صحيح ثابت في الصحيح. قال: باب رخصة في الخيلاء عند الصدقة. الخيلاء محرم لا يجوز إلا فيما استثناه الشارع. ثم ذكر حديث عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيرتان، أحدهما يحبها الله والأخرى يبغضها الله. الغيرة في الريبة يحبها الله، والغيرة في غير ريبة يبغضها الله. نعم. والمخيلة إذا تصدق الرجل يحبها الله، والمخيلة في الكبر يبغضها الله. وقال: ثلاثة تستجاب دعوتهم: الوالد والمسافر والمظلوم. وقال: إن الله يدخل الجنة بالسهم الواحد ثلاثة: صانعه والممد به والرامي به في سبيل الله. نعم، هذا إسناد يعني صالح، وإن كان عبد الله بن الأزرق ليس بالمشهور. نعم. قال: باب كراهية منع الصدقة إذ مانعها مانع، مانع استقراض ربه، إذ الله عز وجل سمى الصدقة قرضا. حمك الله، استقرض الله عباده وعد ذلك تضعيف الصدقة أضعافا كثيرة. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له أضعافا كثيرة. ثم روى مطيق بن إسحاق عن العلاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: استقرضت عبدي فلم يقرضني، وشتمني عبدي وهو لا يدري، يقول: ودهراه ودهراه وأنا الدهر. نعم. قال ابن خزيمة: وأنا الدهر، أي وأنا آتي بالدهر، أقلب ليله ونهاره. نعم. وليس أن الدهر اسما لله. نعم، وهذا لا بأس بإسناده. نعم. قال: باب ذكر البيان أن لأهل الصدقة بابا من أبواب الجنة. ثم ذكر حديث الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة: من أنفق زوجين من ماله في سبيل الله، يعني دينار ودرهم، يعني بقرة وبعير وهكذا، من أنفق زوجين من ماله في سبيل الله دعته خدمة الجنة، وللجنة أبواب، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، نسأل الله من فضله. فقال أبو بكر: والله يا رسول الله، ما على أحد من ضرورة من أيها دعي، فهل يدعى منها كلها أحد؟ قال: نعم، إني لأرجو أن تكون منهم، نسأل الله من فضله. والحديث في الصحيحين. نعم. قال: باب التغليظ في مسألة الغني الصدقة. ثم ذكر مطيق بن عجلان عن عياض بن عبد الله أن أبا سعيد الخدري ذكر أن رجلا جاء يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في هيئة بذة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يتصدقوا وألقوا ثيابا، فأمر له بثوبين وأمره فصلى ركعتين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب. هذا تقدم لنا الحديث وأنه لا بأس بإسناده. نعم. نعم، لأن فيه تراجع الحديث تقدم في 1799. قال: باب التغليظ في الصدقة مراءة وسمعة، والدليل على أن المرائي بالصدقة من أوالي من تسعر بهم النار يوم القيامة، نعوذ بالله من ذلك. قال الله عز وجل: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ثم ذكر حديث الوليد بن أبي الوليد، نعم، وهو ليس بالمشهور، أن عقبة بن مسلم، لا ليس الوليد، أن عقبة بن مسلم حدثه أن شفيا حدثه. نعم شفي ليس بالمشهور الظاهر. نعم ومكتوب أن الحديث في مسلم هذا خطأ ليس في هذا أقصد بالنسخة المحققة ما عندي مكتوب أن في مسلم هو ليس في مسلم. نعم والحديث إسناده صالح ولكن في النفس من صحته شيء في النفس من صحته شيء. نعم وليس بمسلم بهذا اللفظ ما في مسلم بهذا اللفظ. نعم لا هو بهذا الإسناد ولا هو بهذا اللفظ. نعم اي لكن انت شوف القصة يا ابو عبد الرحمن انت شوف القصة اللي موجودة. نعم قال ان انشدك بحقي وحق نعم بحق وحق لما حدثتني حديثا سمعته من رسول الله عليه الصلاة والسلام عقلته وعلمته. فقال ابو هريرة فعل لو حدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمته ثم نشر ابو هريرة نشرة. هل هذا في مسلم يا ابو عبد الرحمن؟ لا ليس في مسلم. فمكث قليلا ثم افاق ثم الثانية ثم الثالثة هذا ليس في مسلم. نعم والله نعم في النفس والله منها القصة سياقها شيء. نعم ثم قال جماع أبواب الصدقات والمحبسات أصله في مسلم. نعم أصله في مسلم نعم لكن السياق القصة. نعم قال باب ذكري أول صدقة محبسة تصدق بها في الإسلام محبسة تصدق بها في الإسلام. نعم إلى آخره. وهي قصة عمر أنه أصاب أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ليستأمر فيها فقال إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فما تأمر به؟ قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. فتصدق بها عمر ألا تباع أصولها لا تبتاع ولا توهب ولا تورث فتصدق بها على الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف. لا جناها على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيها. قال ابن عون فحدثت به محمد بن سيرين فقال غير متأمل. الصواب متأثر. أنا عندي متأمل هدى. لا لا متأثر. نعم قال ابن عون وحدثني من قرأ الكتاب غير متأثل ما لا. نعم والحديث صحيح في الصحيحين. قال أبو بكر وروى عبد الله بن عمر العمري أن نافعا حدثهم قال سمعت ابن عمر يقول أول صدقة تصدق بها في الإسلام صدقة عمر. وأن عمر قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي مالا وأنا أريد أن أتصدق به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حبس أصله وسبل ثمره فكتب. نعم وهذا فيه عبد الله بن عمر فيه ضعف والحديث في الصحيحين لكن هنا فيه زيادة أول صدقة تصدق بها. إيه استغربه قال حسن غريب قال حسن غريب. نعم نعم قال باب الحبس على من لا يحصون لكثرة العدد. والدليل على أن الحبس إذا كان على قوم لا يحصون عددا لكثرتهم جاز هذا ليس فيه شيء. نعم ثم ذكر القصة السابقة فقال محمد غير متأثر هذا هو غير متأثر لم يذكر قراءة بن عون الكتابة. نعم غير متأثر متأمل ما لها وجه. قال باب جاز الإجازة الحبس على قوم موهومين غير مسميين مسمينا نعم ما يلزم تسميته. نعم على الفقراء. نعم ثم ذكر قصة عمر وهي ثابتة في الصحيحين. نعم بتصدق بها عمر أن لا يباع أصلها لا تبتع ولا توهب ولا توهب الفقراء والأقرباء والرقاب وفي سبيل والضيف وابن السبيل لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول فيه. نعم قال باب متأثر ومتمول أما متأمل لا. قال باب ذكر الدليل على أن قوله تصدق بها الفقراء والقربى إنما أراد تصدق بأصلها حبسا وجعل ثمرتها مسبلة على من وصفهم من الفقراء إلى آخره. ثم ذكر الحديث أيضا. قال باب إباحة حبس أبار المياه. ثم ذكر قصة عثمان من يبتاع بئر رومة. نعم وهذا لا بأس بإسناده وطبعا قصة رومة ثابتة. نعم عمر بن جوان ليس بالمشهور. نعم لا بأس صالح. نعم وجاءت من طرق أخرى. نعم قال اجعلها سقاية للمسلمين وأجرها لك. نعم قال باب الوصية بالحبس من الضياع والأراضين. الضيعة معروفة. نعم نعم ثم ذكر حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا تقسم ورثتي لا تقسم ورثتي شيئا مما تركت ما تركنا صدقة. نعم والحديث ثابت في الصحيح. ثم ذكر حديث جويرية وهو أيضا صحيح ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة إلا بغلته وسلاحه وأرضا تركها صدقة وهو أيضا في الصحيح. ثم ساق من طريق مرزوق بن أبي الهذيل قال أخبرني الزهري قال حدثني أبو عبد الله الأغر عن أبي هريرة قال نعم رفعه إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره أو ولدا صالحا تركه أو مسجدا بناه أو بيتا لابن السبيل بناه أو نهرا كراه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته. وهذا فيه مرزوق بن أبي الهذيل. نعم وهو فيه جهالة ولا يقبل تفرده عن الزهري. ثم قال باب حبس أبار المياه الأغنياء والفقراء وابن السبيل. ثم ذكر قصة عثمان الذي تقدم ذكرها أن رومة لم يكن يشرب منها أحد إلا بثمن فابتعتها من مالي فجعلت الغني والفقير وابن السبيل. نعم قالوا نعم. ثم قال إباحة باب إباحة شرب المحبس من ماء الأبار التي حبسها. نعم ثم ذكر أيضا القصة قصة عثمان رضي الله عنه. نعم ولا بأس أيضا بهذا. نعم يحيى بن أبي الحجاج قد توبع. نعم والشاهد من وأنتم تمنعونني أن أفطر عليها وهو قد أوقفها فهو يدخل مع الناس. نعم ثم ذكر عن طريق أبي نضر عن أبي سعيد مولى أبي أسيد الأنصاري قال أشرف عليهم يعني عثمان بن عفان إلى آخره وهذا صحيح. قال باب ذكر الدليل على أن أجر الصدقة المحبسة يكتب للمحبس بعد موته ما دامت الصدقة جارية. ثم ذكر حديث العلاء عن أبي هريرة وهو في مسلم. ثم ذكر من طريق فليح بن سليمان عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير ما يخلف المرء بعده ثلاثا ويصح ما يخلف المرء بعده ولدا صالحا يدعو له فيبلغه دعاؤه أو صدقة تجري فيبلغه أجرها أو علما يعمل به بعده وهذا لا بأس بإسناده. قال باب فضل سقي الماء إن صح الخبر. نعم. قال سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي عن سعد بن عبادة وهذا لا يصح منقطع. قلت أي الصدقة أفضل؟ قال إسقاء الماء. والذي ثبت في الصحيح أن سعد تصدق عنها بماذا؟ بمخرف بستان ليس بماء. نعم. فهذا لا يصح لهذين الأمرين الانقطاع. سعيد بن المسيب لم يدرك سعد بن عبادة. سعد توفي عام 14 أو 15 في أول بداية خلافة عمر. وأيضا الحديث في الصحيح نتصدق عليه بمخرف. القصة ثابتة في الصحيح ليس فيها سقاء الماء. ثم ذكر من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبي مات وترك ماله ولم يوصي فهل يكفر عنه إن تصدقت عنه؟ قال نعم. والحديث صحيح. قال باب ذكر كتابة الأجل الميت عن غير وصية بالصدقة عنه من ماله. ثم ذكر عائشة قصة سعد قال رجل يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها وإني أظنها لو تكلمت أوصت بصدقة فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم. ثم قال باب الصدقة عن الميت إذا توفي عن غير وصية وانتفاع الميت في الآخرة بها. وأيضا ذكر قصة سعد ساكم طريق سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عباد عن أبي عن جده أنه قال خرج سعد بن عبادة مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه فحضرت أم سعد الوفاة فقيل لها أوصي فقالت فيما أوصي إنما المال مال سعد فتوفيت قبل أن يقدم سعد فلما قدم سعد ذكر له ذلك فقال يا رسول الله هل ينفعها أن أتصدق عنها؟ قال نعم. قال سعد حائط كذا وكذا صدقة عنا لحائط قد سماه. قال ابن عبد البر هذا الحديث مسند لأن سعيد بن سعد بن عبادة له صحبة. نعم. ثم روى من طريق عكرمة أخبره قال أنبأنا ابن عباس أن سعد بن عبادة الساعدي قال يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب فهل ينفعه إن تصدقت عنها بشيء؟ قال نعم. قال فإني أشهدك أن حائط الذي بالمخراف صدقة عنها. نعم. هذا الحديث صحيح وفي الصحيح. ثم روى الحديث أيضا من وجه آخر فإن لي مخرفا يعني بستانا. قال باب إجاب الجنة بسقي الماء من لا يجد الماء إلا غبا إلى آخره. ثم روى من طريق الأعمش عن أبي إسحاق عن كدير الضبي قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة. قال تقول العدل وتعطي الفضل. قال يا رسول الله فإن لم استطع. قال فهل لك من إبل؟ قال نعم. قال فاعمد إلى بعير من إبلك وسقاء فانظر إلى أهل بيت لا يشربون الماء إلا غبا فإنه لا يعطب بعيرك ولا ينخرق سقاؤك حتى تجب لك الجنة. قال أبو بكر لست أقف على سماع أبي إسحاق هذا الخبر من كدير هو سمع منه ولكن كدير الجمهور على أنه ليس بصحابي فإذا يعني الأقرب والله أعلم يعني في صحبته نظر فيكون مرسل. ولنرى ماذا يقول البخاري إن كان ترجم لكدير ضعف أو خلاص مرسل صواب مرسل. نعم خلاص صواب مرسل. نعم. يزيد بن سنان أيه كم رقم الحديث؟ ذكر الخبر الصدقة الإيش؟ أجر الصدقة المحرمة. نعم، باب ذكر الدليل على أن أجر الصدقة المحبسة يكتب للمحبس بعد موته ما دامت الصدقة جارية. ذكر الحديث الأبي عبد الرحمن عن أبي هريرة، ثم ذكر قال حدثنا أحمد بن الحسن بن عباد النسائي ببغداد قال حدثني محمد يعني ابن يزيد بن سنان الرهاوي قال أخبرنا يزيد يعني أباه قال حدثنا. نعم هذا لا يصح. نعم نعم كلاهما نعم نعم لا يصح. نعم نعم عفوا هذا نعم الخبر لا يصح. يكفينا حديث العلاء بن عبد الرحمن، يكفينا حديث العلاء بن عبد الرحمن. نعم يكفينا حديث العلاء بن عبد الرحمن. نعم يعني يتقدم أمام الناس ويبرز نفسه ويختال بصدقته. لا لا مو يسبق الناس، يسبق الناس مطلوب ما فيها شيء. الخيلاء تعرف يمشي الخيلاء بما أنه بيتصدق أمام الناس فيعني يمشي خيلاء أمام الناس حتى ماذا شو المقصود يحثهم على الصدقة. أي وليس رياء، لو كان رياء ما ما ما ينفع. ومثل ذلك أيضا في الجهاد عندما يخرج بين الصفين يتخايل، عندما يفعل هذا شو المقصود يرعب المقابل ويشجع ويشجع المسلمين من كان معه من المسلمين. وأيضا الخيلاء في الصدقة. نعم نعم إيه يعني هذا مثل بارك الله فيك مثل صيام عاشوراء، فلما فرض عاشوراء لم يأمرنا ولم ينهنا. لا لا لا واجبة بقى واجبة صدق الفطر واجبة، لكن إن لم يأمرنا ولم ينهنا الأمر الأول باقي ولا مو باقي؟ باقي لم ينسخ الأمر الأول باقي لم ينسخ. لا الأمر الأول باقي. نعم والله يكفينا تواتر الحديث. أي الحديث نعم، فالأمر الأول شو اللي نسخه؟ أي نعم باقي. نعم أي حدثنا يونس. طيب شو اللي فيه يونس؟ قال أخبرنا ابن وهب قال حدثنا عبد الله بن عمر كأنه متابعة للحديث وبه دور. إيه هو فيه من طريق عبد الله بن عمر العمري. عليكم السلام. إيه من طريق عبد الله بن عمر العمري عليكم السلام. هل توبع عبد الله بن عمر العمري؟ ابن وهب عمن؟ يونس عن ابن وهب. قال حدثني عبد الله بن عمر. هو نفسه. هو نفسه عبد الله بن عمر بن حفص هو نفسه. اي يونس بن يزيد الايلي هذا تلميذ الشافعي. نعم ان شاء الله الان ان شاء الله. امين بارك الله فيك. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام.